الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف: جماع أضداد الموقف من الجماعات والتحزبات. وهذا باب أيضا من الأبواب المتعلقة بالجانب العملي المنهجي عند أهل السنة والجماعة، لا سيما في ظل هذه الأزمنة، وفيها كما ذكرنا ظهور الجماعات. والجماعات كما ذكرنا هي مجموعة تجتمع على طريقة دعوية معينة من غير أن يشتركوا في عقيدة واحدة، بل هم خليط، عقائدهم شتى، ويجمعهم الجانب العملي وطريقة إقامة الدين، وكما قيل عادة الخلافة ونحو ذلك. يقول: باب التحزب الممدوح. والتحزب منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم، كما في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك الحزب أو الحزبية قد تكون ممدوحة وقد تكون مذمومة. والأصل أن الذم والمدح لا يكون إلا بالأسماء الشرعية، وهذا كما ذكره أهل السنة، فيمدح المؤمن المتقي وما شابه ذلك، ويذم الفاسق العاصي المبتدع الفاجر. فهذه الألفاظ أيضا تؤخذ من الشرع. وأما حزبي، كلمة حزبي، فهي في الشرع لا ترتضي ذما ولا مدحا، لأن حزبي إن كان متحزبا تحزبا ممدوحا فهو ممدوح، وإن كان متحزبا تحزبا مذموم فهو مذموم. ولذلك ما يصطلح عليه اليوم بالحزبي في الحقيقة أن هذا ينبغي أن يستعاض عنها بأن يقال مبتدع، وهذا هو المصطلح الشرعي لأهل البدع، مبتدع. وأما حزبي فهذه في الحقيقة لا تقضي ذما ولا مدحا. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله هذه القاعدة، وهي أن الذم والمدح إنما يكون بالألفاظ الشرعية، فيمدح الشخص ويعبر عن مدحه بما ورد في الشرع من المدح، ويذم بما ورد في الشرع من الذم. وأما ما اصطلع عليه الناس مما يعني ليس فيه أو من الألفاظ التي ليس اسم من الشرع فالأولى تركها. يقول: باب التحزب الممدوح. قال الله تعالى: وما يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فذكر الله جل وعلا هنا حزبا ونسبه إليه، ووصفهم أنهم يتولون الله ورسوله، فهذا حزب مبني على الموالاة للمؤمنين والمعاداة للكافرين، ولا على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة من اتبعهما. إذن هذا حزب ممدوح وحزب قائم على الموالاة لله ولرسوله. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، أي يحبون، من حاد الله ورسوله. يوادون أعداء الله الذين هم في حد، والله جل وعلا ورسوله في حد، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي بتوفيق، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأيضا هنا جعلهم حزبه، وهنا الوصف الجامع أنهم يتبرؤون من أعداء الله تبارك وتعالى، تبرؤون من الكفار. في الأولى، في الآية الأولى، حزب الله وصفا بذلك لأنهم يوالون الله جل وعلا ورسوله والذين آمنوا، وفي الآية الثانية يتبرؤون من أعداء الله تبارك وتعالى. إذن حزب الله هؤلاء هم الذين يوالون في الله ويعادون فيه، يقومون على الولاء لله جل وعلا والرسول والمؤمنين، والبراء من الكفر وأهل الكفر، هؤلاء هم حزب الله. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذه الطائفة متحزبة، لكن متحزبة عن الحق، متحزبة عن الحق، ظاهرين عن الحق، لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالتحزب لدين الله جل وعلا ولشرعه، تحزب الحق، هذا تحزب ممدوح. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. فقيل يا رسول الله وما هذه الواحدة؟ فقبض يده وقال الجماعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا وصف الفرقة الناجية بالتحزب الحق والاجتماع عليه، قال هي الجماعة أي هم المجتمعون على الحق، المجتمعون على الدين، المجتمعون على السمع والطاعة لولاة الأمور وهكذا. إذن هذا فيه وصف أهل الحق بالاجتماع عليه، في وصف أهل الحق والفرقة الناجية بالاجتماع عليه، وذلك عبر عن ذلك بالجماعة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في الجاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وصف أهل الحق بأنهم مجتمعين إيش؟ على الإمام، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا التحزب ممدوح، أن يتحزب الإنسان للإمام، يتحزب الإنسان للحاكم المسلم وأن يجتمع عليه. فالمجتمعون على طاعة الإمام متحزبون، هؤلاء متحزبون على الحق. وقال عمرو بن ميمون قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكيف لنا بالجماعة، أي الموصوفة في هذه الأحاديث، فقال لي يا عمرو بن ميمون إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. هذا هو التحزب الممدوح، أن نجتمع على طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا في وصف للجماعة بأنهم مجتمعون على الحق بغض النظر كانوا قليل العدد أو كثير العدد، وهم موصوفون بأنهم مجتمعون على الحق. وقال إسحاق ولو سألت الجهال من السواد الأعظم قالوا جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة ومن خالفه فيه ترك الجماعة. إذن التحزب ممدوح هو التحزب على الحق، وليس التحزب على الجماعة الكثيرة وأن يجتمع الناس مع الناس، لا، أن يجتمع مع أهل الحق، أن يجتمع على الكتاب وعلى السنة وعلى التمسك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كانوا قليل العدد. هذا هو التحزب الممدوح، وهو الاجتماع على الحق، ليس اجتماع الكثرة الغالبة أو جمهور الناس إن لم يكونوا على الحق. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فإذا وجد إنسان أو جماعة تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته فهؤلاء هم الجماعة المجتمعين على هذه الصفات. قال وهم من الفرقة الناجية. وأما من دعا إلى غير كتاب الله أو إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا ليس من الجماعة بل من الفرق الضالة الهالكة، وإنما الفرقة الناجية دعاة الكتاب والسنة، وإن كانت منهم جماعة هنا وجماعة هناك ما دام الهدف والعقيدة واحدة. هذا كلام جميل يدل على أن الجماعة وأن الاجتماع الحق هذا ممدوح. فلو كنا في بلد واجتمع الجماعة هناك وجماعة هناك كلهم مجتمعون على الحق، كلهم مجتمعون على الحق، لا يوالون ويعادون على ما اجتمعوا عليه وإنما يوالون ويعادون على الحق، فهذه طائفة تشتغل بالعلم تعليم الناس، تلك تشتغل في أبواب الخير وإيصال الغاثات ونحو ذلك، وتلك تشتغل بالدعوة، وهذه تشتغل بأمر من أمور الدين، فطالما أنهم مجتمعون على الكتاب وعلى السنة ويدعون إلى التوحيد والسنة ولا عقل ولا البراء على إيش؟ على ما تنظيمهم وترتيبهم، فهؤلاء كلهم من الجماعة الحق وكلهم يكمل بعضهم بعضا. فعلى هذا فكل من اجتمع الحق واجتمع الكتاب والسنة اجتمع على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذا هو أصل اجتماعه ويعادي إنما على اتباع الحق وعلى اتباع الدليل، فهؤلاء متحزبون حزبا ممدوحا. هذا الحزب ممدوح لأنه حزب على طاعة الله، متحزبون على طاعة الله، الولاء للمؤمنين ونفعهم والبراء من الكافرين وجهادهم. قال المؤلف في المسائل الأولى في آية المائدة أن حزب الله قائم على الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، هذا هو الحزب. أما لو أسسنا حزبا نعقد الولاء والبراء على من انتسب إليه ومن دخل إليه فهذا هو التحزب المذموم، التحزب البدعي. لو فرضنا أننا جمعنا الناس على غير كتاب السنة فهذا مذموم، أو جمعناهم على أمن من أبواب الخير لكن أصبحنا نوالي ونعاد على هذا، أسسنا جمعية مثلا، أسسنا منظمة، أسسنا تنظيم على الحق، لكن أصبح ولاؤنا على من انتسب، من دخل معنا فهو أخونا وحبيبنا، ومن لم يدخل فليس معنا وإن وافقنا على الحق، فهذا تحزب مذموم. إذن حزب الله هم يعقدون الولاء والبراء على ماذا؟ على كتاب الله وسنة رسوله وآثار السلف، هؤلاء هم حزب الله. الثاني وفي آية المجادلة، المجادلة أن حزب الله قائم على البراءة من الشرك وأهله، ولأهل البدع نصيب منها لأنها من شعب الشرك والكفر. نعم، قائم على البراءة من الشرك ولأهل البدع نصيب لأنها من شعب الكفر، البدع من شعب الشرك والكفر، فيتبرون من أهل الشرك ويتبرون كذلك من أهل البدع، إلا أن البراءة من أهل الشرك تامة كاملة، والبراءة من أهل البدع بحسب بدعتهم، ولهم من الولاء بحسب إيمانهم. فهذا هو التحزب الممدوح. أما أن نؤسس جماعة أو نؤسس تنظيما ثم نوالي ونعادي عليه ولو كان إيش من كان معنا مبتدعا، لا، هذا هو التحزب المذموم. الثالث في حديث ثوبان رضي الله عنه فضل اجتماع الحق وأنهم موعودون بالظهور والغلبة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، استمعوا الحق وعدهم الله جل وعلا بالظهور، فدل على اجتماع الحق، هذا هو التحزب الممدوح. الرابعة وصف الفرقة الناجية بالاجتماع على الحق أنها الجماعة. الخامسة الأمر بالتحزب للإمام ووجوب لزوم جماعة المسلمين وأنهم الجماعة، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه. فلو أسسنا حزبا على الحق، حزب على الكتاب والسنة، لكن نوالي فيه أو نعادي فيه فهذا خروج عن جماعة الحق. أسسنا حزب على الكتاب والسنة لكن ندين لرئيسنا، رئيس هذا التنظيم ندين له بالطاعة أعظم من ديانتنا الطاعة للإمام، ونجعل له صفات الإمام فتكون طاعته مقدمة على طاعة الإمام والحاكم، هذا تحزب إيش؟ بدعي، تحزب بدعي، وإن كنا مجتمعين على الكتاب والسنة تحزب بدعي. إذن الجماعة هي مجتمعة على الحق وهي لا تخرج عن طاعة الإمام بل تحت مظلة الإمام، تحت مظلة الإمام وتحت تدعو إلى السمع والطاعة، تلزم جماعة المسلمين وإمامه. فيقول المؤلف الأمر بالتحزب للإمام ووجوب لزوم جماعة المسلمين وأنهم الجماعة. السادسة ذم التحزب لغير الإمام، عامة الجماعات الإسلامية اليوم المجتمع على غير الحق هكذا عندهم سمع الطاعة للمؤسس ولرئيس الجماعة، هذا أعظم بكثير، وين هو الإمام؟ هذا هو الذي يسمع له ويطاع، وإذا أمر خلص، وأما ذاك يؤلب ضده وتغرى صدور الناس عليه ويدعى الخروج عليه، هكذا يفعلون. فهو فيه ذم التحزب لغير الإمام ووجوب التحزب للحق، يجب أن نتحزب الحق والإمام يجب وجوبا. السابع الجماعة هي الملازمة للطاعة والعالمة بالحق والعاملة به، كما قال إسحاق قال ابن مسعود ليس الجماعة من اجتمعوا مع الكثرة الكافرة، قال والله هذا الجماعة من كبريات جماعة الإسلامية، طيب لو كان فيها ملايين ممولينا ولا ما اللي يضرنا. وقلت مرة لواحد فقال لي احنا اجتماعا نجتمع في البلد الفلاني اكثر من 3 ملايين سنويا، ولو اجتمعتم 100 مليون مليار اجتمعتم ان لم يكن على اثاره وعلى كتاب والسنة فاجتماع باطل، فأهل الشرك والكفر أكثر من المسلمين، فهل يعني ذلك أنهم على الحق؟ الجماعة هم مجتمعون على الحق ولو كان إنسان واحدة. الثامن الجماعة ليست بالكثرة وإنما بموافقة الحق ولو مع القلة، هؤلاء هم الجماعة، العبرة بالدليل ليس بالعدد. التاسع التحزب الممدوح نوعان، استخلص أن التحزب الممدوح نوعان للإمام وجماعة المسلمين بحيث لا يخرج التحزب عن طاعة الإمام وعن لزوم الجماعة، لا يحصل بتحزبنا تفرق المسلمين نفرقهم ونوال نعادي على إيش تنظيمنا وحزبنا أو أن نخالف الإمام ونخرج عليه، بل نتحزب للإمام ومع جماعة المسلمين لا نخرج عنه ولا نفرق، قال وللحق والسنة، وأن يكون اجتماعنا على ماذا؟ على الحق والسنة. فلو كنا في بلد ليس فيه إمام، كان كالمسلمين الذين يعيشون بلاد الكفار، ما عندهم إمام له سمع الطاعة، وإنما إيش هم تحت هذا الحكم لا يخرجون عن هذه الأحكام لأجل العهد الذي بينهم وبينهم، واجتمعوا على الحق. هم اجتمعوا على الحق، سمعوا، أسسوا تنظيم، أسسوا جمعية على طاعة الله، يوالون ويعلون على الكتاب والسنة، لا على من دخل معهم أو خرج منهم. العاشرة ذم الأحزاب المتحزبة لغير الإمام والسلطان، وكل الأحزاب البدعية التي لا تجتمع على الكتاب والسنة هكذا. الولاء للحزب أعظم بكثير جدا من الولاء للإمام، هذا إن دانوا للإمام بالطاعة، إن دانوا له. الحادي عشر ذم الأحزاب المتحزبة على غير الحق والسنة. إذن التحزب الممدوح أن يكون للإمام، أن يكون ماذا؟ للإمام وجماعة المسلمين، وأن يكون على الحق وعلى السنة. فمن اجتمع الحق والسنة هذا تحزب ممدوح، أسسنا جمعية، تنظيم، ترتيب، لا يضر، طالما أننا نتحزب على الكتاب والسنة ولا نعبد ولا البراء إلا على الكتاب والسنة. هذا ولا البراء، دخلت معنا من تدخل، إن دخلت معنا وتعاونت معنا فجزاك الله خيرا، إن لم تبدأ تعمل معنا فلا ضير عليك، ولك من الولاء بقدر إيمانك والبراء بقدر معصيتك، وكذلك من كان معنا لهم من الولاء بقدر إيمانك والبراء بقدر معصيتك، سواء دخل معنا أم لم يخرج معنا. وإنما ندعو الناس للتعاون معنا على الحق وعلى البر، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، وأن تكون هذه التنظيم وهذا الترتيب تحت ظل الإمام، ما يكون نجعلنا إمام ورئيس ندين له بالطاعة كما ندين للإمام، أو نخرج عن الإمام ونخالف إيش ما أمر الإمام، أو نفرق المسلمين نتحزب على البدع، فهذا مذموم. قال المؤلف باب التحزب المذموم، الحين ذكرنا التحزب الممدوح، الآن باب التحزب المذموم. قال الله تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون، الذين فرقوا الدين وتحزبوا على البدع والضلالات ففرقوا الدين، وأصبح كل حزب فرح بما لديه، يضلل الآخر ويبدعه، يجتمع على بدعة ويضلل الآخر. أما لو اجتمع الحق وعلى كتاب السنة وضلل من خالف كتاب السنة فهذا مطلوب، والردع البدع بياني وكشف حاله. فهؤلاء تقطعوا أمرهم بينهم زبرة، قطعوا الدين وتحزبوا، تفرقوا إلى بدع، وكل جعل له رأس وجعل له إمام وابتدع في البدعة ثم فرق المسلمين، وكل فرح ببدعته. قال وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وهو تحزب على البدعة والضلالة، تحزب على غير الكتاب والسنة، هذا هو الذي يؤدي للتفرق. أما التحزب على الكتاب والسنة وتكوين جمعيات وتنظيمات على الكتاب والسنة فهذا ليس فيه تفرق، بل هذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا من الترتيب والتنظيم، كما يأتي الإمام يجعل وزير المالية وزير للتجارة وزير لكذا، وهذا يقسمه لوزارات كل إيش لتقوم مصالح الناس. كذلك يقولنا تعال نحن جماعة، أنت تعتني بالشباب، وأنت تعتني بالكبار، وأنت تعتني بالدروس العلمية، وأنت تعتني بالدعوة، وأنت تعتني بترتيب مثلا مكان نستمع فيه، هذا من الخير ومن التعاون على البر والتقوى. وهكذا العلماء، منهم المشتغل بالعلم، منهم المشتغل بالدعوة، منهم المجاهد، منهم العابد، منهم صاحب الحسنى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، منهم القاضي، منهم الإمام، وكلهم يعملون ماذا؟ في طاعة الله، وكل يكمل بعضهم بعض. فالشاهد أن التحزب على البدعة هو الذي يفرق، أما التحزب الحق فهذا لا يفرق، طالما الولاء والبراء معقول على ماذا؟ على الكتاب والسنة وعلى طاعة الإمام، هذا تحزب ممدوح. وأما التحزب على البدعة والضلالة فهذا هو الذي يؤدي للتفرق، ولذلك تجد كل جماعة فرحة لما هي عليه. وقال ابن تيمية فأما الانتساب الذي يفرق المسلمين، أما الانتساب يفرق المسلمين، تنتسب إلى أمر يفرق المسلمين، وقد ذكرنا بأن الانتساب إلى السلف يفرق المسلمين ولا يجمعهم، يجمعهم انتساب إلى الحق إلى الدين إلى الصحابة كيف يفرق؟ ما يفرق، بل الناس يجب عليهم أن يجتمعوا عليه، لكن انتساب يفرق، تنتسب إلى جماعة إلى شخص إلى فرقة إلى مسمى معين لا يمثل ذلك. قال فأما الانتساب الذي يفرق المسلمين وفيه خروج عن الجماعة، الخروج عن جماعة المسلمين مجتمع الإمام، والائتلاف إلى فرقة، أن يخرج الإنسان بهذا التحزب إلى الفرقة وسلوك طريق الكذاب ومفارقة السنة والاتباع، فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله، هذا هو الذي يأثم فاعله. هذه الجماعات المتحزبة على غير طاعة الإمام، متحزبة على البدعة، هي التي تفرق المسلمين. فكيف نأتي نقول أنتم أيها السلفون تفرقون المسلمين؟ والسلفون لهم إمام، لهم مؤسس، إمامهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندهم شيء. تقول ما هي أصولك؟ تقول قال الله قال الرسول قال الصحابة، هذه أصول. ما عندنا، ما في إنسان جاء وضع أصول لنا نتحفظها ونمشي عليه، ما عندنا أصول الكتاب والسنة. ومن إمامنا الذي نذكر له ونسمع؟ هو حاكمنا، ما عندنا أحد، لا عندنا مؤسس ولا عندنا شيء. نعفو ولا براء على من اتبعنا، على من اتبع الكتاب والسنة، لا على من دخل في تنظيم وترتيبنا. فالسلفية ليست حزب، السلفية منهج. السلفية ليست حزب، السلفية منهج، منهج في فهم الدين والعملي والتطبيق. هم منهج السلف، ليس حزبا، وإنما سميت سلفية انتسابا للسلف، لأن أهل البدع خالفوا ذلك. أما الانتساب إلى غير هذا، انتساب إلى جماعة فلان، حزب فلان، تنظيم فلان، المجتمع على غير الكتاب والسنة، هذا هو الذي يفرق المسلمين. وهو يسلك طريق الابتداع. هذا يأثم الإنسان بالانتساب إلى هذه الجماعات، يأثم. وقال ابن تيمية: وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب، أي تصير حزبا. فإن كانوا، تأمل، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله، على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان، مجتمعين على الكتاب والسنة لا يزيدون ولا ينقصون، مو يجتمعون على أمر ويركزون على جانب من الدين ويهملون الجانب الأخرى ولا يهتمون به ولا يعتنون بها، نركز على فضائل الأخلاق ونترك التوحيد ونترك كذا ولا نهتم به، قال من غير زيادة ولا نقصان، فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وإن كانوا قد زادوا في ذلك في الدين تدعوا أو نقصوا تركوا أمرا أمور الدين، قال في التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل، والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم، يعقل ولا برع على من دخل من خرج، سواء كان على الحق والباطل، يعني سواء يعني يعادون من لم يدخل معهم ويتبرون منه ولو كان على الحق. قال فهذا من التفرغ الذي ذمه الله تعالى ورسوله، فإن الله ورسوله أمر بالاجتماع بالجماعة والائتلاف، ونهي عن التفرق والاختلاف، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهي عن التعاون على الإخوة. إذن التحزب من حيث هو هل يذم؟ ما يذم إذا كان على كتاب والسنة، ما يذم إذا ما كنا نأخذ ولا ضرع على هذا الحزب والتنظيم، ما يذم إن كان تحت مظلة الإمام مجتمع طاعته وهذا من باب إعانته في أبواب الدين، ما يذم. فكلمة حزب لا تمثل البدعة لمجردها. وعن قال ابن عثيمين رحمة الله عليه: نعم، الجماعة الإسلام هي اجتماع على شريعة الله عز وجل التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وهم على ذلك. هذه هي الجماعة التي يجب على الإنسان ينتمى إليها، يستمع الحق. أما الجماعة الحزبية التي لا تريد إلا انتصار رأيها سواء كان بحق أم بباطل، فإنه لا يجوز الانتماء إليها. والضياء تحت لا يجوز أن ننضم إليها، لأن ذلك متضمن البراءة من الجماعة الإسلامية والولاية، والولاية للجماعة الحزبية التي فيها التفرق والاختلاف. إذا نحن نتحزب إلى الكتاب والسنة، نوالي ونعادي على الكتاب والسنة واتباع الحق بغض النظر، فإن كنا أسسنا جمعية معينة مجتمع على هذا على هذا ولم نعقد الولاء والبراء عليها تحت مظلة الإمام والسمع والطاعة، هذا لا لا لا محذور فيه، بل هذا من التعامل العبري والتقوى. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى ذم التحزب المفرق للأمة، التحزب المفرق يخرج بهذا التحزب عن الجماعة فيعقد الولاء والبراء عليها أو أن يكون على بدعة. الثانية ذم التحزب غير الحق والصدق، كمان التحزب الممدوح تحزب الذي يجمع الأمة تحزب تحت الإمام وجماعة المسلمين، فهنا عكسه، ذم التحزب مفرق الأمة على غير طاعة الإمام. الثاني ذم التحزب غير الحق والسنة، كما أن التحزب الممدوح هو التحزب لماذا؟ لماذا؟ للحق والسنة. الثالث التحزب غير الحق يفرق الصف من الذين فرقوا دينهم، فكل تحزب غير الحق يفرق الصف. قال الرابع: التحزب الباطل صفة المشركين، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فهذا التحزب صفة المشركين. الخامسة ضلال الأحزاب والجماعات المجتمعة على غير طاعة الإمام. السادسة بطلان تنصيب أمير يدان له بالطاعة كما يدان للإمام فضلا عن تقديمه عليه. الطاعة والإمام إذا وطلب الحديث ليس أمير تنظيم أو أمير جمعية أو رئيس الجمعية أو أمير الجماعة أو أمير الحزب، الإمام هو الأمير الحاكم، هذا هو الإمام. قال السابعة تحريم الانتساب للجماعات المجتمعة على غير كتاب السنة، لا يجوز كما ذكر شيخ الإسلام. الثامنة الولاء للمؤمنين بصفة الإيمان لا غير، ليس أن من دخل معنا فهو حبيب ولا لا، ولا بصفة الإيمان دخل ولم يدخل، كما لنا لم ينتمي أي انتمي لتنظيمنا وترتيبنا. التاسع ذنب التعصب للأحزاب والجماعات وعقد الولاء والبراء على انتماء الحزب من عدم، هذا هو التحزب المذموم، تحزب أهل البدع. العاشر خطر الأحزاب والجماعات القائمة على غير كتاب السنة وأنها سبب الفرقة والاختلاف ووجوب التحذير منها. إذا كان سبب الفرقة والاختلاف وأنها مبتدعة وأن الله جل وأن الرسول قد حذر من ذلك ونهى عنه، فهذا يجب تحذير الناس منها حتى لا ينخرطوا فيه، حتى لا ينخدع الشباب والأغمار فينتسبون لهذه الجماعات الضالة. قال باب التعاون مع الجماعات المخالفة للسنة منوط بتحقيق مصلحة لا تتحقق بدونه ودفع مفسدة لا تندفع بدونه. الأصل مجانبة أهل البدع، انتبه، الأصل أن نجانب من أهل البدع فلا نسمع، وذلك السلف أمر بهجر أهل البدع والتحذير منهم والتشهير بهم كما مر معنا في جماع أبواب البدع والمبتدع، هذا هو الأصل، هجروهم حتى لا ينخدع الناس بهم، حتى لا يتأثر الناس بهم وحتى يرتدعوا. لكن قد يجوز أن نتعاون معهم في وفق ضوابط معينة، يقول المؤلف بتحقيق مصلحة لا تتحقق بدونه، إن كان مصلحة المسلمين لا تتحقق إلا به ويترتب على ترك مفسدة عظيمة، هنا لنا أن نتعاون بقدر تلك المصلحة، أو دفع مفسدة قد تكون مفسدة واقعة لا يمكن ندفعها إلا بأن نتعاون معها، وإلا لو ترك ذلك لعمت مفسدة على المسلمين وحصل شر عظيم، فالتعاون معه مفسدة، لكن إيش نرتكب أدنى مفسدتين لدفع أعلاهم ونحقق أعلى مصلحتين بترك أدناهم. قال ودفع مفسدة لا تندفع بدونه. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أي إذا كان التعاون معهم يؤول إلى البر والتقوى يحقق المصالح ويدعم فيدفع المفاسد ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بذلك فهنا يجوز، لأنه يكون داخلا تحت وتعاون على البر والتقوى، داخل تحت التعاون على البر والتقوى. وقال تعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. يقول الله جل وعلا لما الله ابتلى المؤمنين ليعلم الذين نافقوا، ليعلم هؤلاء، الله ابتلى المؤمنين حتى يعلم المنافقون، ثم ذكر الله أنه قد قيل لهم أي المنافقون تعالوا قاتلوا في سبيل الله تدعون الإيمان تعالوا قاتلوا، إن لم تقاتلوا في سبيل الله لنفاقكم على أقل حال ادفعوا الكفار، لأن المنافقين والمسلمين كانوا في المدينة والعدو المشرك عليهم على المدينة فهم مشتركون في عداوته، فإن لم تقاتلوا في سبيل الله فعلى أقل حال ادفعوا عن الأعراض والنساء والأطفال الذي نحن وأنتم مشتركون فيها. يقول السعدي رحمه الله في تفسير الآية يقول ويستدل بهذه الآية على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن أعلاهما، لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين فإن لم يفعلوا فالمدافعة عن العيال والأوطان، وهنا تعاون مع المنافقين لماذا؟ لدفع شر يعم على أهل الحق وأهل الإسلام وأهل المنافقين، فماذا نفعل؟ نتعاون معه. أتانا عدو غاشم عدو ونحن إيش مجاورون نصارى وهذا العدو مشرك بوذي يهلك الحرث والنسل، فنحن نتعاون مع هؤلاء أخف لدفعه لأن شره علينا وعليه، فنحن مشتركون ونحن هم في الشر في شر هذا ووقوع الشر يعني، فماذا نفعل؟ نتعاون مع هؤلاء وندفع ولا ما ندفع؟ ندفع كما حصل من التعاون في حرب الخليج وغيرها، نحن نتعاون مع النصارى لكن لدفع عدو أعظم، فإن في هذه الصورة يجوز التعاون مع هنا في دفع شر أعظم لكن بهذه القيود والضوابط. وعن سفيان الثوري قال من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، إما أن يكون فتنة لغيره وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلم وإني واثق بنفسي فمن أمن الله على ديني طرفة عين سلبه إياه. هذا فيه أن الإنسان لا يقول والله يتعاون على المحاضرات، تعال والله لا نجتمع المحاضرات، أنت تؤدي محاضرات، هل نحن بحاجة للدعوة إلى هؤلاء؟ لسنا بحاجة، بل نحن متميزون بدعوتنا وندعو بحمد الله ولنا إيش منابر ولنا دعوة ولنا أتباع ولنا علماء، فما حدث أن نجلس أنا مع هذه الجماعات في محاضرة واحدة؟ هل لا يمكن الدعوة؟ هل منعنا؟ قال الحاكم ما في دعوة إلا أن تجلس مع هؤلاء. حتى تقول ما يمكن للدعوة إلا عن طريق هذا الطريق، نقول لا، دعوة مفتوحة لا حاجة. فإن جلسنا معهم زينا بدعتهم، زيناها، فيتأثر الناس، يقول فلان الشيخ جلس مع فلان، هذا السلفي جلس مع ذلك البدعي. إذن هم على خير، لو كان عندهم شر لم يحضر فلان يحاضر عندهم في جمعيتهم أو اشترك معه. إذن هذه يجب أن يعتنى بها. وقال هشام قال كان الحسن محمد يقولان لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمع منهم. هذا هو الأصل، الأصل مع الجماعات المخالفة للسنة المبتدعة، الأصل الكلام والأصل التحذير والمجانبة والبعد وعدم المجالسة، هذا الأصل، مو الأصل الاجتماع. لكن يجوز الاجتماع متى كان الاجتماع يحقق مصلحة عظيمة لا تتحقق إلا به، ويدفع مفسدة أكبر من مفسدة الاجتماع معه. وقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في من يدعى إلى محاضرة عند الجماعات المنحرفة، سئل عن رجل يدعى إلى محاضرة عند الجماعة المنحرفة ماذا قال؟ يقول الألباني رحمة الله عليه ومن أئمة أهل السنة، قال يفرض ولا يفرض عليه. إن كان يفرض ويختار الموضوع يتكلم فيه، قال بأن يتكلم فيما يختاره هو، ولكن لا يفجأهم بل يخبرهم بما سيتكلم عنه. دعوني جماعة، قال والله يا شيخ فلان تعال تحاضر. طيب حاضر إن شاء الله، عن التوحيد وأهمية التوحيد وعن السنة واتباع السنة وترك البدع. إن قالوا قبلنا تعال، والله يتكلم وآتي عندهم وحاضر، لأنه يعني إرشاد بيان وإنكار وبيان حق، لأنهم لا يسمعونه. فكان الإنسان يفرض الموضوع، أما والله تعال والله تكلم عن بر الوالدين، والله نريد تتكلم عن الأخلاق، عن المعاصي وأثارها، عن الغناء، ما تميز، أين دعوتي مع هؤلاء؟ أنا إنما أحضر لأدعوهم وأبينهم الحق الذي لا يسمعونه، وأخذ منهم من أستطيع. فكما قال الشيخ، إذا كان يفرض لأن يتكلم فيما اختاره، نعم، يقول لك لا يفجأهم لا يخدعهم، يقول نعم آتيكم أنا، وهو يبطن الموضوع، يعلم أنهم لو علموا لما رضوا، نقول لا يخبرهم سأتكلم عن كذا حتى لا يكون خداع. فإن قبلوا طيب الحمد لله، هذا مجال أني أدخل واقتحم هذا المجال. فهذا مثل اقتحام الأماكن الفاسدة لدعوة الناس، فإن جوع الإنسان وترك وقيل اقتحم ولك مطلق الحرية تتكلم كما تشاء، فهذا خير وبركة، مزاحمة هؤلاء وبيان الحق لهم على هذا النحو. وقال أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، نحن لا نمتنع أبدا أن نمد يدنا لكل من يدعون إلى التفاهم والتعاون، لكن بالشرط الأساسي الذي نحن ندعو الله به على الكتاب والسنة، نتعاون على الكتاب والسنة. فكل من دعانا لذلك قال تعال نتحاكم الكتاب والسنة وهو الميزان نقبل. قال فكل من دعانا لذلك فإننا نستجيب ونتعاون، ولا نخشى بعد ذلك أن توجد كتلة جديدة يقال والله لا، طالما أن الحق والسنة لا يضر. فهذه مثل سابقاتها من انحراف قليلا أو كثيرا عن الكتاب والسنة. قال المؤلف في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في التعاون مع الجماعات، وهذا نص السؤال، يقول السؤال بناء على قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، يقال إنه يجب التعاون مع كل الجماعات الإسلامية وإن كانت تختلف بينها في مناهج وطريق دعوتهم، فإن جماعة التبليغ طريق دعوتها غير طريق الإخوان المسلمين أو حزب التحرير أو جماعة الجهاد أو السلفيين، فما هو الضابط لهذا التعاون؟ وهل ينحصر مثلا في المشاركة في المؤتمرات والندوات؟ وماذا عند توجيه الدعوة إلى غير المسلمين حيث يكون هناك التباس لدى المسلمين الجدد؟ مشترك السلفي واشترك غير السلفي التبس، قد هذا المسلم الجديد ينخرط مع تلك الجماعة المنحرفة، فإن كل جماعة من هذه الجماعات يقوم بالسلام سوف توجههم إلى مراكزها، فإذا استمع أهل الحق أهل السنة وأهل البدعة في مكان واحد دعوة غير المسلمين لا يميز هذا، فربما انخرط مع أولئك. قال فإن كل جماعة من هذه الجماعات سوف توجههم إلى مراكزها وإلى علمائها فيكونون في حيرة من أمرهم، فكيف يمكن تفادي هذا الأمر؟ فأتى هذا الجواب برئاسة الشيخ عبد الباز رحمة الله عليه، قال الجواب الواجب التعاون مع الجماعة التي تسير على منهج الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له والتحذير من الشرك والبدع والمعاصي ومناصحة الجماعات المخالفة لذلك، فإن رجعت إلى الصواب فإنه يتعاون معها، وإن استمرت على المخالفة لم تقبل النصح وجب الابتعاد عنها والتزام الكتاب والسنة والتعاون مع الجماعات المتزنة لمنهج الكتاب والسنة يكون في كل ما فيه من خير وبر وتقوى من الندوات والمؤتمرات والدروس والمحاضرات وكل ما فيه نفع للإسلام والمسلمين. فهذا هو الضابط. ونضرب لكم مثال، حاكم قال القانون العام، وهذا القانون يشمل إيش؟ يعم الدولة كلها والضرر فيه على كل المسلمين سنيين وبدعيين. فأتت الجماعات الإسلامية وأهل الحق واجتمعوا كلهم وأصدروا بيانا وذهبوا الحاكم يقابلون بأن جميع طوائف المجتمع رافضة لهذا، والقانون قانون عام يعم البلد، هذا لا بأس به. تصويت في المجلس مثلا على قضية فنتعارض مع بعض الجماعات المنحرفة حتى نكسب أصوات ضد القانون المخالف للإسلام أو نحقق قانون، هل يقال والله تعاون؟ لأن لو تركنا ذلك لا قلنا إن ذلك هذا قانون وآتى الشرع المسلمين كلهم، فهنا لا يمكن إلا أن يفعل مثل هذا. فهذه الضوابط العامة. قال مؤلف فيه مسائل في آية المائدة أن التعاون الممدوح ما كان على البر والتقوى، أي كل تعاون يقول البر والتقوى وهو ممدوح، والجلوس مع أهل البدع من غير تحقيق مصلحة لا تتحقق بدونه ودفع مفسدة لا تندفع بدونه، هذا ليس على البر والتقوى، بل هذا فيه تزيين أهل البدع، وهذا فيه ترك لما يجب من النهي عنه. فليقول القائل يا أخي المحاضرة معهم من البر والتقوى، المحاضرة في ذاتها من البر والتقوى، والجلوس معهم من الشر ومن الإثم والعدوان، لأن الجلوس معهم تزيين لهم وترك ما يجب في حق من الإنكار والبعد والمجانبة، فهذا ليس من البر والتقوى، إنما هذا من الإثم والعدوان. قال الثانية وفيها مشروعية كل تعاون يحقق البر والتقوى كما ذكرنا. الثالثة وفيها تحريم كل تعاون على الإثم والعدوان، وأن التعاون على الإثم والعدوان، والجلوس مع هؤلاء من غير هذه الضوابط تعاون على الإثم والعدوان تزيين لها البدع. الرابعة وفي آية آل عمران جواز التعاون مع المخالفين للسنة إذا استلزم دفع المفسدة أكبر، تعالوا قاتلوا فيه سبيل الله أو ادفعوا، الخطاب للمنافقين، إذا كان الأمر يستلزم دفع مفسدة أكبر فهذا لا بأس يدفع أعلى المفسدتين بفعل أدناهما. الخامس التعاون مع الجماعات المنحرفة عن السنة وأهل البدع سبب لفتنة الناس بهم كما قال سفيان ما لم تكن مصلحة راجحة. السادس الأمر بمجانبة أهل البدع والجماعات المنحرفة، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، ما نقول أصل ما لا لا نقول أصل التعاون، لا الأصل مجانبة. السابع جواز غشيان منتديات مجالس الجماعات المنحرفة للدعوة للحق وبيان الباطل كما قال الشيخ ابن رحمه الله. الثامن وجوب نصيحة الجماعات المنحرفة كما في اللجنة الدائمة، يجب أن ننصحهم فإن استجابوا فهم إخواننا إن لم يستجيبوا جانبناهم. التاسع وجوب التحذير من الجماعات والمنحرفة وفضح مناهجهم إن لم يستجيبوا للنصح، يجب التحذير، إن هذا البيان من إنكار منكر من نصيحة الناس. قال المؤلف جماعة وباب الموقف من الخلاف، هذا أيضا باب مهم. الخلاف اليوم ناس وسعته حتى أصبح يسع كل كثير من البدع، أهل البدع والضلالات والجماعات والفرق والأشاعرة، وسعوا دائرة الخلاف، قال مسألة واسعة، وقابلهم آخرون فضيقوه حتى أصبح أي كان يخرج إنسان منه ولا يخرج منه إلا النفر تلو النفر، ضيقوه جدا وأقل هف وامح خلاص. والأصل لا لابد لنا الميزان، مسألة ليس أهواء. فإذا قلنا والله هذا يسع في الخلاف ما يسع، ليس أن الشيخ فلان يقول والله فلان يا شيخ يسع ما يسع، لا، الكتاب والسنة عندنا أدلة وما نهج سلف، إذا عندنا ميزان نضبط فيه ما يجوز ما يسع الخلاف فيه وما لا يسع، ومن لم يظهر الموازين ضل. قال المؤلف باب ذم الخلاف، لابد أن نعرف أن الخلاف أصلا مذموم، أما أن يقول الخلاف رحمة هذا كلام ليس بصحيح، ولا يصح خلاف أمة رحمة، بل هذا مذموم، خلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، لما الله جل وعلا من تفرق واختلف بعد العلم، أي أن بوجود العلم بوجود الكتاب والسنة التفرق مذموم، وهذا التفرق أهل الكتاب تفرقوا بعد إتيان العلم، من عندهم العلم تفرقوا، وهذا هو التفرق أهل الأهواء. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم من الله ثم ينبيه بما كانوا يفعلون، فرقوا دينهم، فالتفرق فالخلاف الذي يؤدي للتفرق والتشاحن والتباغض والتدابر هذا هو المذموم، وهو تفرق أهل الأهواء. وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع يؤدي إلى الفشل والضعف ويؤدي إلى ذهاب الريح والقوة. فكيف يقال أن الخلافة ممدوح وظاهرة صحية كما يقول بعض الناس؟ الخلاف ظاهرة صحية، أن تكون جماعة كذا جماعة كذا، جماعة على غير كتاب والسنة ظاهرة صحية. الظاهرة الصحية أن نكون على الحق، أن نسمع كتاب والسنة وطائفة تتخصص في العلم وطائفة تتخصص، وكل من يتمون الحق يوالون ويعملون على الحق، هاي ظاهرة صحية. أما جماعة بدعية وجماعة بدعية، ولا هذه لها مؤسس تلك لها أصل، وهذه لها فرقة لا لا لا قيم العقيدة عندها، وهل مجرد، وهذا ظاهرة صحية، بل هاي ظاهرة مرضية، لأنه يؤدي للتنازع. هذا التنازع يؤدي للتفشل والضعف ويؤدي لذهاب الريح والقوة. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لا يزالون مختلفين أهل البدع والضلالات إلا من رحم ربك. من هم الذين رحمهم؟ المجتمعين على الحق، الكتاب والسنة، هؤلاء هم المرحومون وهم مجتمعون، ومن سواهم مختلفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذروني ما تركتكم. أن يلتزموا الكتاب والسنة، وقفوا عند الكتاب والسنة ولا تزيد ولا تنقص. ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم عن أنبيائهم. كثرة التنطع والتشقق وما شابه ذلك، هذا هو الذي يؤدي إلى التفرق وهدم الأديان. فالإنسان عليه أن يلتزم الكتاب والسنة لا يزيد ولا ينقص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، أي بدين الله وشرع الله، ولا تفرق. فنحن مأمورون بالاجتماع وعدم التفرق. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أن الخلاف شر، خلاف شر. وقال أشهر سئل الإمام مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أتراه من ذلك في سعة؟ يعني حديث حدثه ثقة وقد ثبت الحديث، أتراه في سعة أن يأخذ بخلاف هذا؟ قال لا والله، ليس في، طالما الحديث ثبت وصح الطريق فيه، هل في سعة نخالف وآتي بقول آخر؟ قال لا والله. أو أن يكون هذا مصحيح صيب ذلك مصيب؟ قال لا والله، حتى يصيب الحق. ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد، ماذا بعد الحق إلا إيش؟ الضلال. فالخلاف شر، مذموم الخلاف. أما نقول لا، كل على الحق، جماعة فلان على الحق وعلى الحق وكل على الحق، وهم مختلفون في عقائدهم وفي مناهجهم وفي انتسابهم وفي أئمتهم وفي مؤسسيهم، لا شك هذا باطل، بل هذه من ظواهر مرضية. الحق واحد كما ذكرنا في الباب الذي سبق. قال المؤلف فيه مسائل الأولى ذم الاختلاف المؤدي للتفرق والنهي عنه، هذا اختلاف أهل الشرك وأهل الضلالة. الثانية الوعيد لأهل اختلاف المفرق الجماعة، وعيد إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، يتوعدهم الله جل وعلا ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الثالثة الحق يجمع ولا يفرق، الحق يجمع ولا يفرق، ولذلك مثلا اجتمع الحق، مثلا كنا على الحق اجتمعنا، السنة تجمع والفرقة والبدعة تفرق. قال الخامسة الرابع الخلاف سبب الضعف والفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فخلاف يؤدي للفشل والضعف. الخامس الخلاف والنزاع سبب للهلاك، تروني ما تركتكم إنما هلك ما كان غلب كثرتي سؤالي واختلاف مع الأنبياء، فالاختلاف يؤدي إلى الهلاك وضياع الأديان. السادس الخلاف غير ممدوح، ومنه ما هو سائغ، الخلاف في ذاته غير ممدوح، لكن من الخلاف ما هو سائغ، أي يسع الخلاف فيه، لكن لا يقال ممدوح فقال سائغ. قال السابعة الاجتماع أحد وآتي رحمة الله تعالى بالعباد، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فمن آتي رحمة الله اجتماع المسلمين على الحق، اجتماع المسلمين وهم لا يجتمعون إلا عن حق. قال باب ضابط الخلاف المقبول والمذموم، عرفنا الخلاف الشر، وأن الخلاف منه مقبول ومنه إيش؟ مذموم، أي منه سائغ ومنه غير سائغ. طيب ما هو الضابط؟ هل الضابط أن ننصب رجلا هو يخبرنا وهو المرجع أم لا؟ أم الضابط ما تراه الجماعة؟ أم أن المسألة اجتهادية على عمومها؟ نقول لا، الضابط معروفة بحمد الله جل وعلا، ضابطها العامة معروفة. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذه الآية فيها أن الاختلاف الذي يؤدي إلى التفرق مذموم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فكل اختلاف يؤدي إلى التفرق والتنازع والتدابر والتشاحن هذا مذموم، هذا مذموم. ولذلك اختلاف أهل الحق أهل السنة والصحابة المختلف بعض المسائل لم يتفرق، اختلفوا في مسائل فقهية في بعض المسائل الفرعية ولم يتفرقوا، فدل على اختلافهم إيش؟ هل أدى للتفرق والتنازع والشقاق؟ لا، فكل اختلاف يؤدي إلى التفرق والتنازع فهو اختلاف مذموم. قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا من الأثر. الأصل الاتباع وترك الابتداع، والاقتداء وترك الابتداع، هذا هو الأصل. فنحن في مسائلنا هل هذا يسوق الخلاف فيه ولا ما يسوق ننظر، إن كان السلف وسعهم هذا الخلاف وسعنا، إن لم يسعهم الخلاف لم يسعنا. هذه المسألة التي نحن مختلفون هل هي يسوق فيها الخلاف ولا ما يسوق، نقول هذه مسألة هل ساغ الخلاف فيها عند السلف؟ إن ساغ الخلاف عندهم وقبلوها ولم ينكروا على إيش ما قال بها يسعنا، وإلا لم يسعنا. فنحن في هذا مقتدون بمنهج السلف فيما يسوق من خلاف وما لا يسوق، نقتدي ولا نبتدي، نتبع ولا نبتدع، نتمسك بالأثر. وقال عمر بن عبد العزيز في الأثر المشهور: فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسه، ما رضي به الصحابة ارضى، فإنهم على علم وقفوا، فكل ما وقفوا فيه فهم على علم، وببصر النافذ كفوا، فإذا كفوا فعن البصيرة، ولهم كانوا على كشف أو ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى بفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان هدى ما أنتم عليه لقد سبقتموه إليه. إن كان مسألة مسائل لم يسع من خلاف وبدعوا فيها ونحن يسعنا، يعني نحن سبقناه من الخير وهم تركوه، نحن علمنا وهم جهلوا، قال: فإن كان هدى ما أنتم عليه لقد سبقتموه إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعده ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيله ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون لكل خير، هم السابقون لكل خير، لن نسبقهم أبدا إلى خير، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونه من مقصر، إذا قصروا على شيء لا تقصر دونه، وما فوق من محصر إن حصر عن شيء وبينهم لا تزيد عليه، وقد قصر قوم دونهم فجفوا سكتوا عما تكلم فيه الصحابة، وطمح عنهم آخرون زادوا فغلوا، وإنهم بين ذلك على هدى مستقيم. إذا نحن القاعدة أن ما وسع السلف من خلاف وسعنا، وما لم يسعنا لم يسعنا. وسع من خلاف مسائل فقهية، اختلف الصحابة مسائل فقهية في طهارة بعض الأشياء، في مسائل من الصلاة، في مسائل من الزكاة، ولم يختلف ولم يتنازع، وكل يفتي برأيه. يسع الخلاف مسائل فقهية ولا ما يسع؟ يسع. خالفهم الخوارج وكفر المسلمين وسع في ذلك الخلاف ولا ما وسع؟ ما وسع. ظهر القول بالقدر، ظهر القول بالرجاء، وسع من خلاف ما وسع. فكل ما وسع في الخلاف يسعنا، وما لم يسع لم لا يسع. وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كف، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. فكل مسألة مختلف فيها ننظر، إن وسع السلف الخلاف فيها وسعنا، وإن لم يسع لم يسعنا. وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله إن الكرابيسي، حسين الكرابيسي، يقول: من لم يقل لفظ القرآن مخلوق فهو كافر، أي من لم يقل لفظ القرآن مخلوق فهو كافر. فقال إمام أحمد: بل هو الكافر. وقال إمام أحمد: ثار بشر المريسي وخله حسين الكرابيسي. وقال لي: هذا قد تجهم وأظهر الجهمية، ينبغي أن يحذر عنه وعن كل من اتبعه. وقال الخلال: أخبرني المروذي إن أبا عبد الله ذكر حارث المحاسب، فقلنا حارث اتبع ابن كلاب، أي هو يعد من روسي مذهب الأشعري، وهو أحسن حالا بكثير جدا من أشياء المتأخرين، فهو يثبت العلو لله جل وعلا، ويثبت جميع الصفات الخبرية الواردة في القرآن، يثبت الوجه واليد والعين وكل الصفات الخبرية الواردة في القرآن نثبتها، ويثبت العلو لله جل وعلا، وإنما يتأول الصفات الفعلية النزول والإتيان اللي جاءت في السنة. أما الأشاعرة اليوم فيؤولون كل الصفات، حتى هذه التي أثبتوها يثبتونها وفي حقيقتها على غير طريق السنة، فهو بالنسبة لهم أحسن حالا بكثير، يثبت العلو ومعرفة العلو، يثبت جميع الصفات الخبرية، يثبت وجه الله على الوجه اللائق به، وهم لا يثبتونه. ولكن اجتمعوا معه في أنهم لا يثبتون الصفات الفعلية الخبرية، وهو يزيد عليهم في إثبات العلو ونحو ذلك، ويثبت الرؤية لله جل وعلا على وجه كما السلف هم لا يثبتون الرؤية. يقول الرؤية إيش؟ رؤية بالقلوب، ورؤية من غير جهة، فهم نفوا حقيقة الرؤية، قالوا الكلام رؤية، قالوا رؤية من غير جهة، كيف من غير جهة؟ ما يمكن. فهو أحسن حالا بكثير جدا من الشاعر اليوم. طيب ماذا قال عنه السلف إذا كان أحسن حالا؟ قال المروذي إن أبا عبد الله ذكر حارث المحاسبي فقال حارث الأصل البلية، يعني حواجز كلام جهل، من آف إلا حارث، عامة من صاحبه انهتك إلا ابن العلاف فإنه مات مستورا، حذروا عن حارث أشد التحذير. قلت إن قوما يختلفون إليه، أناس يزورون حارث ويجلسون إليه، قال أن تقدموا إليهم لعلهم لا يعرفون بدعته، لعلهم جهلوا بدعته، فإن قبلوا أي قبلوا تركه، وإلا أي لم يقبلوا واستمروا يأتون إليه هجروا والحقوا به. ليس للحارث توبة يشهد عليه ويجحد، إنما التوبة لمن اعترف. هل قبل الإمام أحمد السلف خلاف الحارث لهم في الصفات الخبرية؟ كيف نأتي نقول يا جماعة يسعنا خلاف الأشاعر؟ يسعنا خلاف الأشاعر من أهل السنة، لا تنكر عليه، الخلاف واسع، قال به أئمة المتأخرين فلان وفلان وفلان. نقول الآن دعوة سعة الخلاف مع الأشاعرة، هل وسع السلف الخلاف فيها؟ السلف لما ظهر بعض البدع التي تعد خفيفة كبدعة إرجاء الفقهاء، ماذا قال السلف عن حماد بن سلمة وأصحابه؟ ماذا قال؟ شنع عليه أعظم تشنيع، ما قبلوا ذلك. لا يقول أن يأتي إنسان يخالف أصلا من أصول السنة، الأصل الثابت في الكتاب والسنة لا يخالف، لأن هذا هدم وترك الكتاب والسنة. أما مسائل ظنية، مسائل فقهية عملية ليست أصول، ليس مجمع عليها، أدلتها غير ظاهرة، فيها حيث قد تبدو متعارضة فاختلف، كمسائل فقهية وغيرها، أو مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في المعراج اختلف الصحابة فيها، والمسألة فيها ليست يقينية، ليست ظاهرة، ليست أصل مجتمع مجمع عليه. تقول نعم رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه في المعراج واسع يتكلم خلاف فيها، هي سعنا خلاف، لأن مسائل، أما مسائل الدين وأصول كبار، مسائل أسماء وصفات وإثبات لله جل وعلا، مسائل إيمان، مسائل قدر، كيف يغلس على الخلاف فيها؟ خلاف فيها الحق فيها واضح، ما يسع خلاف فيها أبدا. ولذلك السلف ما وسع الخلاف في مثل هذا أبدا، ولم يقبل قول الشاذ المخالف للدليل الصريح أبدا بعد شيوعه وانتشاره. فكيف نأتي نقول والله يسع خلاف مع الأشاعرة، مع الماتريدية، مع الصوفية المعتدلين كما يسمونهم، إيش كيف يسع خلاف؟ كيف هذا ترك المنهج السلف؟ إذا كان الفقه يقتضي سعة الخلاف، إذن السلف لم يكونوا فقهاء، كانوا متعصبين عند الغلو. هذا القول يستلزم أن ننتهم السلف بالغلو، والإمام أحمد أعظم الغلاة، هو رأس الغلاة، لأنه أنكر على حارث المحاسبي وحذر منه شد التحذير، مع أن حارثا أفضل بكثير من الشاعر اليوم بكثير، وهو بالنسبة لهم إمام من أمة أهل السنة. إذن إمام أحمد غالي عنده غلو، والثوري عنده غلو، وابن سيري عنده غلو، والحسن بصري عنده غلو، والحق أن السلف أهل غلو، ونحن أهل الآهير، أهل سعة الأفق وأهل العلم والدراية، لأن إيش وسعنا دائرة الإسلام دائرة السنة ودخلنا معنا هؤلاء، فنحن أعلم وأحكم. هذا لا تعمل البدع أن طريقة السلف أسلم، وهذا طريقة أعلم وأحكم، لا شك أن هذا فيه اتهام السلف. فنقول كل ما وسع السلف خلف فيه وسعنا، وما لم يسعنا لم يسعنا. وقال ابن تيمية المتأول اللي بعض الصفات لما يخالف الظاهر، مع أنه مبتدع لهذه التأويلات، التأويل بدعة، قال مع أنه مبتدع، قال فهي بدعة مخالفة لإجماع السلف لا بدعة مسكوت عنها. بدعة الشاعرة بدعة مخالفة للإجماع لا بدعة مسكوت عنها، إذا لا نسكت عنها فضلا عن أن نقول هم من أهل السنة، هذا زيادة والعياذ بالله في الانحراف. وقال ابن القيم وقوله من مسائل خلاف لا أنكار فيها، بل حتى مسائل فقهية هناك مسائل يبدع في من تبناها، إذا تبناها موضوع أدلة، إذا خالف النصوص والإجماع، إذا قال الإنسان قولا في الفقه مخالف للنص والإجماع، هذا قول شاذ إن كان مجتهدا من أئمة لم يبلغه العلم، فهو إيش معذور عند الله. وأما نحن بعد بلوغ العلم ما يمكن أن نتبع قول الشاذ ونترك كتاب السنة. لو أتى إنسان يفتي بحل الغناء والموسيقى مع وضوح الأدلة وإجماع السلف، لأن ابن حزم قال كذا وفلان قال كذا، هل نقول هذا يسع فيه الخلاف لأن فلان قال؟ إذن هذا إعراض عن كتاب والسنة. معنى ذلك أن كل قول قيل في الإسلام يسع في الخلاف، ليس هناك ضابط. كيف يسع خلاف وهو مخالف لصريح الكتاب والسنة؟ هذا نبذ الكتاب والسنة، نبذ، وجعلوا آراء الرجال دينا يدان به. كيف نقول يسع الخلاف لأن فلان قال به؟ لو كان مجتهدا، قد يكون مجتهدا عند الله، لكن لا يسع أن نقلده بعد وضوح الكتاب والسنة. هذا إذن هذا المسألة لا تشمل فقط أصول الدين اللي هي العقائد، بل حتى المسألة الفرعية إذا صح الدليل وأجمع عليه المسلمون. قال ابن القيم: وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها، كم يقول اليوم البدع مسائل الخلاف لا إنكار فيها، طالما أن فيها من قال من أهل العلم المعروفين بالعلم لا إنكار فيها. يقول: وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما يتوجه للقول والفتوى أو العمل. إما يتوجه الإنكار على القول، على القول باطل، وإما العمل، أن يكون إنسان يعمل يقول هذا عمل باطل. قال: أما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا، أي الأمة مجمعة على إنكار كل قول يخالف النص الصريح أو يخالف الإجماع الشائع المشهور ولم يقبل في الخلاف. قال: وإن لم يكن كذلك، أي إن لم يكن فيه سنة أو إجماع شائع، فإن بيان ضعفه ومخالفة الدليل إنكار مثله. أما إذا لم يكن في المسألة إجماع ولا سنة صريحة لكنه قول ضعيف الأدلة الأخرى أظهر منه، فإنكاره أن تبين ضعفه فقط لكن ما تنكر على فاعله. قال: فإن ضعف بيان ضعفه ومخالفة للدليل إنكار مثله. وأما العمل فإن كان العمل على خلاف سنة أو إجماع ترك لمنهج السلف وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، إما باليد أو باللسان أو بالقلب. وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم أي القاضي إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء. العلماء مجمعون على أن القاضي لو قضى قضاء يخالف كتابا وسنة أو يخالف الكتاب والسنة أو الإجماع المتيقن فإن قوله باطل ينقض. وأما إذا أفتى القاضي أو حكم بحكم ليس فيه نص صريح في كتاب السنة ولا إجماع متيقن وقال بعض الفقهاء فإن حكم لا ينقض، لا ينقض. قال: فإجماع العلماء على نقض حكم القاضي إذا خالف حكم الكتاب والسنة والإجماع المتيقن يدل على أنه هذا أبلغ من قضية الإنكار، هذا إبطال الأحكام والقضاء ورد الأمر كما على ما كان عليه. قال: الفقهاء من سائر الطوائف قد صرح بنقض حكم الحاكم إذا خالف الكتاب أو السنة وإن كان الذي قضى به قد وافق به بعض العلماء حتى لو كان. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساق لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. قال: وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، لم يفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف. لا، مسائل الخلاف منها مسائل اجتهادية ومنها غير اجتهادية. الاجتهاد هو الذي ليس فيه إيش؟ نص ولا إجماع، هذه مسائل اجتهادية. أما المسائل الخلافية التي خلاف غير اجتهاد فهي مخالفة للنص والإجماع. قال: وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل اجتهاد كما اعتقد ذلك من الطوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم. والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، إن أتى حديث صحيح لا معارض له من جنسه لا يحل الخلاف فيه، فيسوغ فيه إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الذي يجمع العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها. أما المسائل التي تخفى فيها الأدلة أو يوجد فيها أدلة لكن الدلالة فيها غير نص، ليس نص بل ظاهر، أو فيها أدلة قد يظهر من ظاهر التعارض، هنا إيش كالمسائل الخلافية الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء. فلو كان آثم قال: يا أخي ابن حزم من أئمة العلماء يا أخي قال بيحل الغناء، طيب هذا القول مخالف الكتاب والسنة، هل يجوز لنا أن نقول هذه مسائل اجتهاد ولا مسائل خلاف؟ هذه مسألة إنكار يجب أن ينكر ولو قالها مجتهدا. الجهم صفا مجتهد، الخوارج مجتهدون، الجهمية مجتهدون، المعتزلة مجتهدون، هل يقبل اجتهاده؟ هل معنى أن كل من اجتهد في الدين ولو خالف الكتاب والسنة يقبل اجتهاده؟ نقول لا، الاجتهاد إنما يقبل إذا لم يوجد كتاب ولا سنة. فبعد وضوح كتاب والسنة لا اجتهاد مع النص، إذا العلماء يقول لا اجتهاد مع النص، وكل قياس على كل قياس معارض النص فهو قياس فاسد الاعتبار. إذن حل الغناء وحل كذا وحل كذا وما شابه ذلك لأن قال به فلان قال به فلان، هذا ترك للسلف ترك للسنة، الدلة فيها واضحة والإجماع فيها واضح والشائع كيف يقال أنها يسوق فيها خلاف، فضلا عن مسائل العقائد التي النكير فيها أعظم بكثير من نكير المسائل الشاذة. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى في الآية ذم الخلاف المؤدي إلى التفرق والتنازع، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هذا هو الاختلاف المذموم الذي يؤدي إلى التفرق واختلاف أهل البدع وترك السنة. من ترك السنة وأتى بقول شاذ هذا فرق المسلمين. الثاني: ضابط ما يسوق من الخلاف هو ما وسع السلف منه، كل ما وسع السلف منه يسعى منه. فيأتيك إنسان، بعض الناس هذا يقول يا أخي السلف اختلف على الأصول، هذا يقولها البدع، والأسف أنه يقولها بعض جهلة أهل السنة. يقول ما هي الأصول؟ قال من اختلف في رؤية الله جل وعلا أو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء ربه في الإسراء، يقول من قال لك أن هذا من الأصول أصلا؟ من قال لك؟ هذه كتب السنة كلها، ابحث هل يذكر هذا في العقائد؟ لا يذكر إلا الندرة، وعامة العقائد ليس فيها ذكر ذلك، لأن الصحابة مختلفون. فمن قال هذه النصوص؟ ما هو الأصل اختلفوا به؟ ما في أصول اختلفوا به، السلف متفقون على الأصول. ونقول لهم لو فرضنا جدلا أن مثلا مسائل من أصول مختلف فيها، نقول هل يمكن أن نقيس ما اجتمعوا عليه على ما اختلفوا فيه؟ يعني مثلا اجتمعوا على ايش؟ على قول في واحد، ناتي نقول يجوز قول مخالف لهم قياسا على انه مختلف في المساله الاخرى، هل يقول بهذا قائل؟ هل نقول ان مختلف في هذه المساله الاصوليه معنى ذلك ان مختلفوا فيها يجوز ان نختلف في المساله اللي اجمعوا عليها؟ اي قياس هذا؟ افسد ما يكون القياس. لو فرضنا جدلا ان مساله اختلفوا فيها وساغ الخلاف، نقول نعم لا نتعدى ذلك، فما اختلفوا فيه وساق الخلاف عندهم ساق عندنا، وما أجمعوا عليه لم يسوق عندنا. أما نأتي لمسائل مجمع عليها نقول يسوق الخلاف فيها لأن في مسألة أخرى اختلفوا فيها، هذا كلام مجانين وكلام مبطل وعياذ بالله. فكيف نقيس مسألة مجمع عليها على مسألة مختلف فيها أو بالعكس؟ ما يمكن. وذلك نقول لو فرضنا أن هذه المسألة التي ذكرتها يا فلان من مسائل الأصول، نقول ناس نعدها، ضابط أن كل ما وسع السلف خلاف فيه وسعنا، فالمسألة اللي أنت تريد أن توسع خلاف فيها أجمعوا عليها وتلك اختلفوا، ما في تلك يسع الخلاف فيها، هذه لا يسع، والخروج عنهم فروض خرق الإجماع. إذن مقولة أن السلف اختلفوا في الأصول هذا الكلام باطل. أولا لم يختلفوا في الأصول، ثم لو اختلفوا نقول لا نتجاوزوا إيش ما اختلفوا فيه وما أجمعوا عليه يجب المصير إليه. قال الثالث: كل ما لم يسع السلف الخلاف من الخلاف بل ذموه وأنكروه فهم مذموم. الرابع: الأمر باقتفاء آثار السلف فيما سوغوا وما رد، ما سوغوا فيه الخلاف سوغناه وما ردوا ردناه. ولذلك من خطأ العكس، من خطأ أن يسع الخلاف السلف فيه، أن يسع السلف الخلاف فيه ولا يسعنا، لأن بعض الناس اليوم أدخل بعض المسائل الفقهية في البدعة، وأصبحت وضموا بعض المسائل الفقهية التي وسع السلف خلاف فيها والأدلة فيها ليست ظاهرة، أدخلوه في حيز البدعة وجعلوه من أصول العقائد، وهذا من الجهل. هؤلاء فرقة قابلت فرقة. ولذلك نقول لا، كل ما وسع السلف خلاف فيه ولا يخالف نصا ولا إجماع متيقنا يسع خلاف. ولو اختلفوا في مسألة وقد ثبت النص والإجماع لا يحل لنا أن نستند على اختلافهم على النص والإجماع. إذن هذا طالما وجد في المسألة نص صريح أو إجماع مشهور لا يحل، ولو قال من قال من أجلنا. ابن عباس رضي الله عنه أفتى بالتمتع وهو من هو في جلالته في زواج المتعة، هل يحل أن نأخذ بقوله وندع الكتاب والسنة الصريحة والإجماع من الصحابة؟ لأن ابن عباس حفر القرآن، لكن لا يجوز ولو قال به أحد الأئمة. لماذا؟ لأنه مخالف للنصوص الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لا قول لأحد مقابل النص أبدا، لا قول لأحد كائن مكان مقابل النص. فكل مسألة فيها نص أو إجماع مشهور فلا يحل أن يقال بخلاف ذلك، وهذا والقول بخلاف ذلك نبذ الكتاب والسنة والتدين لله جل وعلا بدين لم يشرعه. قال الخامس: إنكار السلف على من تأول بعض أسماء الله وصفاته وإن أثبت الباقي كالحادث والمحاسب، فكيف بمن عطلها كلها إلا قليلا كالأشاعر اليوم. السادس: فيه ذم متقدم الأشاعر وجوب التحذير منهم كالحارث، وبيان أن خلافهم مردود غير مقبول، فكيف بالمتأخرين الذين وافقوا المعتزلة في كثير من أصولهم؟ كيف يقبل ونقول أنهم من أهل السنة وأن نمثل معهم؟ هذا ترك لمنهج السلف. السابع وجوب الإنكار على في مسائل الخلاف والتفريق بينها وبين مسائل الاجتهاد. الاجتهاد ما كان ليس فيها نص ولا إجماع، والخلاف ما ليس فيه نص ولا إجماع فهذا مسائل الاجتهاد، فيها أدلة شبه متعارضة، قد يكون بعض أظهر من بعض، فأنت تبين الحق وتظهر ضعف الآخر، هذا غاية ما يكون في الإنكار. أما كل ما خالف نصا وإجماعا فهذا لا يحل قول به، ولو قال به من قال حتى لو كان قائل من الصحابة. يقول مؤلف: جماع وضاب الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذا أيضا باب مهم يتعلق بالجهاد والدعوة، باب من أبواب الدعوة، واليوم حصل فيه لبس وخلط كثير جدا، ونسب الإسلام ما ليس منه، وشوه صورة الإسلام. من استقرأ التاريخ يجد أنه لم تشوه صورة الإسلام أعظم مما شوهت في هذا العصر، حتى أصبح الإسلام سبة، سبة يسب بها الإنسان من أجل إيش؟ الجهل وعدم العلم بالضابط في مسائل الجهاد. اليوم أصبح الجهاد كل واحد يتكلم به ويذكر أحكامه، والجهاد عبادة ولا غير عبادة؟ والعبادة ليس لها شروط ولها موانع، كل عبادة لها شروط ولها موانع، متى وجدت شروطها وانتفت موانعها يجب إن كانت واجبة، وجب استحب إن كانت مستحبة، متى ما لم تتوفر شروطها لا تجب، أو وجدت موانعها لا تجب. فالجهاد كسائر أبواب الدين. قال المؤلف: باب فضل الجهاد. جهاد عظيم جدا. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، أي غير العميان والعجزة، والمجاهدون في سبيل الله. لا يستوي القاعد والمجاهد. قال: والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فأجر المجاهد عظيم، ذروة سلام الإسلام. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ أما رأس الأمر فالإسلام، فمن أسلم سلم، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سلامه أرفع ما فيه فالجهاد في سبيل الله، لأنه يعني بذل النفس أغلى من الإنسان نفسه. قال المؤلف في مسائل الأولى في الآية: فضل الجهاد بالنفس والمال. الثانية: بيان أن الجهاد ذروة سلام الإسلام. الثالثة: الترغيب في الجهاد والحث عليه. طبعا الأحاديث في ذلك كثيرة جدا، وقد جمعها النووي في رياض الصالحين، جمع عامة الأحاديث، أحاديث كثيرة جدا في فضل الجهاد والمجاهدين وأجر الشهيد، وهذا أمر معلوم بحمد الله لا يخفى على أهل الحق. قال: باب الجهاد ماض إلى يوم القيامة. الجهاد لا ينقطع، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، أي في كل وقت، فهو مشروع متى ما وجدت أسبابه وانتفت موانعه. لا يأتي زمان نقول خلاص تعطل الجهاد ما في جهاد، أو أن الجهاد كان في زمن سابق ثم انتهى، لا. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلهم حتى لا تكون فتنة، فتنة الشرك. فمعنى ذلك أنه طالما أن الشرك موجود في الأرض فالجهاد إيش؟ باق. فالجهاد باق ما بقي الشرك، ولا ينتهي الجهاد حتى ينتهي الشرك ويكون الدين كله لله، يكون الناس على التوحيد. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل في نواصيها الخير، أي خيل الجهاد لأنها آلة الجهاد، إلى يوم القيامة، أي تبقى آلة الجهاد إلى يوم القيامة، فدل على بقاء الجهاد إلى يوم القيامة. وقال الإمام أحمد وفقه الله، رحمه الله، وفقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة. معنى الحديث الخيل في نواصيها الخير، قال معناه أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة، مستمر الجهاد، هذا المعتقد أهل السنة. وقال أبو حاتم وأبو زرع الرازيين في عقيدتهما: فإن الجهاد ماض مذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين، لا يبطله شيء. لا نقول خلاص الجهاد الآن ما في جهاد، جهاد دفع، والجهاد أما جهاد دفع انتهى، لا، الجهاد جهاد الدفع وجهاد الدعوة ماض إلى يوم القيامة لا ينقطع. ليس معناه أن كل زمان في جهاد قائم، لا، بعض الناس يظن يفهم هذا الحديث على هذا، خطأ. ليس مراد الجهاد ماضي أن كل وقت وكل زمان في جهاد قائم في الأرض، لا، قد يأتي زمان لا يوجد من يجاهد، لكنه مشروع، الكلام على مشروعيته وبقائه إلى يوم القيامة، طالما أن الشرك موجود فهو باقي المشروع إن فرط فيه المسلمون آثم، لكن أن لا يستلزم أن كل وقت وكل زمان في الأرض من يجاهد، لا، قد يأتي زمان يترك الناس الجهاد تفريطا. قال المؤلف فيه مسألة الأولى في الآية أن الجهاد ماض وباق ما بقي الشرك، وقال فيهم حتى لا تكون فتنة، الغاية انتهاء الفتنة أي نهي الشرك. الثانية الجهاد ماض إلى يوم القيامة. الثالثة الجهاد مشروع لدرء الفتنة بالشرك والكفر، وهذا يدل على جهاد الدعوة، وأن الجهاد إيش الجهاد حتى إيش لا تكون فتنة، أي الجهاد سرع أصلا لنشر التوحيد ودحر الشرك ليس للدفاع فقط. الرابع الأصل في الجهاد نشر التوحيد وقمع الشرك، وقام نشر التوحيد وقمع الشرك ودرء فتنته للآية. الخامسة ضلال من زعم أن الجهاد شرع للدفع فقط كما يقوله الجهل اليوم. السادسة بيان أهمية التوحيد وخطر الشرك، ولذلك شرع الله الجهاد الذي فيه الموت والقتل وإهلاك الأنفس والأموال، فيه آثاره عظيمة، شرع هذا لماذا؟ لنشر التوحيد، أي أن لأجل التوحيد تبذل الأنفس والأموال، ويدل على أهمية التوحيد. قال باب المقصد من الجهاد، ما هو المقصد الجهاد؟ هذا عبادة، ما هو مقصدها وما هي غاية الشرع؟ قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي أن المقصد من الجهاد إعلاء كلمة الله في التوحيد وقمع الشرك وأهل الشرك والبدعة والضلالة، إذن أن يكون الدين كله لله، أن يكون الناس على التوحيد وعلى السنة، هذا هو المقصد وهو الغاية. فالجهاد شرع لإقامة الدين. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، كل منهم يتمنى أن يعطاها فضيلة يفتح الله على يديه، لأن أتعبهم حصون اليهود في خيبر أتعبتهم، أتعبت الصحابة وكانت منيعة، فلما بشرهم فرحوا بذلك. قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الصباح يرجون الخير، كلهم يرجو أن يعطاها الراية، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يشتكي من عينيه يا رسول الله، وكان به رمد. قال فأرسلوا إليه فأتوني به، فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال له يا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، أي حتى يكونوا مسلمين. فقال انظر، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين له ما هو المقصد من الجهاد، هل هو ذبح؟ هل المسلمون يقصدون أن يذبح الكفار كما يقول بعض الجهل اليوم بعض التكفيرين؟ المقصد ذبح، بعثت بالذبح، يتم بحديث النساء بعثت بالذبح، أي أن المقصد ذبح، فكلما نالوا كافر ذبحوه؟ لا، قال انفذ على رسلك أي على هونك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعو من الإسلام، أول ما تبدأ قبل إيش القتال يدعو من الإسلام، وأخبره بما يجب عليه من حق الله فيه أي التوحيد، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكونك حمر النعم، الحمر جمع أحمر والنعم الإبل وهي أنفس سماء العرب. فبين له أن الغاية من الجهاد ما هو أيها الأحبة؟ الدعوة الإسلام، دخول الناس في الإسلام والتوحيد، وأن أجر من دخل في الإسلام عظيم جدا، لو هدى الله لك بك رجلا واحد خير لك من الدنيا بأسرها، فاحرص أيها المجاهد على دعوة الناس الإسلام. إذن الهدف من الجهاد هو الدعوة، نشر الدعوة، وإلا لو آمن الناس لما شرع الجهاد. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، حمية لقومه لعرقه، فرفع إليه رأسه وقال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، أي الرجل السائل، فرفع إليه النبي عليه الصلاة والسلام رأسه فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. فالجهاد شرع لتكون كلمة الله هي العليا، ليكون دين الله هي العليا، ما قتل لتشويه الإسلام وأن يتسلط الكفار وأن نعطيهم الذريع لذبح الإسلام فتكون كلمة المسلمين هي الدنيا، لا، يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله، فكل قتال يحقق هذا هو قتال مشروع، وكل قتال لا يحقق هذا بل يترتب عليه ضد هذا، يترتب عليه صد عن سبيل الله وتشويه صورة الإسلام وتسلط أعداء الله علينا وعدم القدرة على قتالهم، هذا أتى بنقيض الجهاد. قال المؤلف فيه مسائل الأولى في الآية أن الجهاد شرع لنشر التوحيد وقمع الشرك ودرء فتنته، قاتلهم حتى لا تكون فتنة الشرك ويكون الدين كله لله. لا يدين أحد إلا لله. الثاني الجهاد وسيلة للدعوة ونشر التوحيد وليس غاية. الجهاد وسيلة ليس غاية، وسيلة للدعوة ونشر التوحيد. فمتى ما آمن الناس كف عنهم، يدعون الإسلام، فإن أسلموا كف كففنا عنه، من ليس غاية. قال الثالثة الرد على من ظن أن الجهاد إنما هو القتل وسفك الدماء كما يقول الجهل من التكفيرين اليوم والقاعدة وغيره، وذلك متى ما ظهروا ذبحوا ويصوروا من ذبحوه وأينما وجدوا شخصا ذبحوه، لأنهم ظنوا الجهاد والذبح. قال الرابع عدم مشروعية الجهاد إذا لم يتحصل به المقصود منه. إذا كان الجهاد له غاية وله مقصد، فإن كان في زمن وفي وقت يوجد موانع تمنع من تحقيق غايته أو شروط لم تتوفر تمنع من تحقيق الغاية، بل تأتي بنقيض مقصوده، هل يشرع؟ ما يشرع حينئذ، لأنها عبادة، والعبادة لا تشرع إلا عند توفر شروطها وانتفاء موانعها. قال المؤلف باب لا جهاد إلا بإمام وراية. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كل أمر جاء من الأمن أو الخوف، قتال، جهاد، صلح، هدنة، بعض الناس يذيع به ويشيع ويتكلم ويفتي وينشره ويذيع بين الناس، وكان الذي يجب عليه ماذا؟ أن يرد هذه الأمور العامة إلى من؟ إلى أولي الأمر، إلى الله، إلى الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى السنة وإلى أولي الأمر. ومن أعظم ذلك إيش؟ الجهاد، لأنه أمر عام. الجهاد موكول إلى من؟ إلى الإمام، مو إنسان يقول والله زيد أنا أعلنت الجهاد ورفعت راية الجهاد، ليس الأمر إليك، هذه أمور من الأمور عامة يرجع فيها الإمام، هو الذي يعلن الجهاد، فإن فرط نصحناه، وليس لنا أن نعلن الجهاد ونرفع راية من غيره، لأن هذا من الواجبات المنوطة به. والله جل وعلا هل كلفنا أن نقوم مقام الأئمة عند تركهم لما أوجب الله عليهم؟ لا، وإنما أمرنا بنصيحته. فإن فرط الإمام بواجباته ليس لنا أن نقوم مقامه، ولكن لنا إيش؟ أن نناصحه. فهذا الأمور الجهاد موكول الإمام. وقال تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أي علموا أنه لا يقاتل إلا تحت راية من؟ إمام. فابعث لنا يا رسولنا رجلا إماما نقاتل تحت راية، دل على الجهاد إنما يشرع تحت راية وإمام يأتم الناس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وإنما الإمام جنة، أي درع يقي الناس يجتنوا به، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى، يقاتل إيش؟ من ورائه، إن القتال إنما يكون وراء الإمام، خلف الإمام، فلا يقاتل إلا من ورائه، فهذا من واجباته. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد فتح مكة أي للمدينة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. استنفرتم، من الذي يستنفرهم؟ الإمام. فدل على أنهم لا ينفرون الجهاد إلا إذا استنفرهم الإمام، ولا يجوز لهم أن يستنفروا من غير أن يستنفرهم الإمام. وقال إمام أحمد إن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة، الجهاد مع الأئمة، هذا في كل كتب المعتقد، كل كتب المعتقد، وهذا والسمع والطاعة والجهاد معهم. يأتي إنسان يقول إيش؟ من قال لكم أنه يشترط للجهاد إمام في أي كتاب في أي سنة؟ يستغرب أن يقول هذا رجل منتسب إلى العلم أو عنده شهادة ويقرأ الكتاب والسنة وكتب السلف، معنى ذلك أنه قرأها ولا يفقهها. إذا كان أشكل عليه هذا ولم يدري دليله فهذا جاهل، ما ينبغي أن يدرس ولا يعلم. كل كتب معتقد الجهاد مع الأئمة صار أصل من أصول أهل السنة، أصل من أصول أهل السنة الجهاد وإقامة الحدود، أنها من شأن الإمام، وأنهم لا يقاتلون إلا تحت راية، هذا هو أصل. لكن واستدل بعضهم بكلام عبد الرحمن بن حسن لما أنكر على الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله الجهاد، فذكر كلام أن من قال لكم أنه لا يقاتل إلا بوجود الإمام. طبعا هو رحمه الله هم قالوا أنه لا قتال إلا خلف الخليفة العام الذي ينضوي تحت المسلمون، فقال من قال لكم هذا؟ من قال أنه الجهاد لا يكون إلا إذا وجد خليفة يحكم المسلمين؟ فأبطل ذلك. ولو كنا في بلد أو كنا في قرى نائية وليس لنا إمام فاجتمعنا كلنا وجعلنا لنا إمام يحكمنا نجاهد خلفه. إن لم يكن لنا إمام واجتمع المسلمون وأمروا إيش أحدا وليس تحت ولاية أحد كمن كانوا إيش في بلاد ليس فيها كأهل البادية وغيرهم فيما إيش في زمن ليس لهذه البادية ولاية أو ليس عليها ولاية لأحد. فقل نعم. فالإمام عبد الرحمن رحمة الله عليه بن حسن هو من أعظم الأئمة في السمع والطاعة والجهاد. والإمام محمد بن الوهاب هل جاهد بلا إمام؟ هل جاهد؟ هل بدأ بالجهاد قبل الإمام؟ أول ما بدأ بالجهاد خلف راية محمد بن مسعود تحت رايته يجاهد تحت رايته هو الذي يعقد ولاء يعقد الراية. فكيف يقال أن عبد الرحمن الحسن يرى أن الجهاد لا يشترط له راية؟ كيف؟ هؤلاء لم يفقهوا كلام عبد الرحمن الحسن رحمه الله وإنما أنكر عليه من تجاهدوا من غير رايش من غير خليفة العام والإمام العام. فقال ما قال لكم أن يشترط هذا؟ لا يشترط هذا. كل بلد لهم إمام يسمعون له ويطيعون وله ولاية فإنه يجاهد ورائه لا يشترط الخليفة العام. فهؤلاء لم يفقهوا كلامه يأخذون عبارة ويتركون إيش كل كلام واضح البين. يقول المؤلف فيه مسائل الأولى في آية النساء الأمر برد الأمور العامة ومنها الجهاد إلى ولاة الأمور والحذر من الافتياء عليهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. والتقدم دون ولاة الأمور في هذه الأمور افتيات والافتيات على الحاكم معناه إيش أن تجعل نفسك مكانه وأن تعمل ما يجب عليه فتنصب نفسك مقام الإمام هذا الافتيات. الثانية القتال منوط بالإمام ولا يقاتل إلا تحت رايته لكن لو فرضنا جدلا أنه لم يوجد إمام قتل الإمام وضاع الحكم وأصبحنا غزال الكفار وليس لنا إمام ثم اجتمع المسلمون وأمروا أحدهم هو الآن يصبح الإمام. اجتمعوا وأمروا أحدهم وأصبح هو أمير البلاد هو الإمام ويقاتل من ورائه. ولذلك قبل أن نجاهد نأتي بالإمام الذي نقاتل من ورائه نجعل الراية فنأتي بالراية. أما اليوم كل جماعة وكل زيد وعبيد خمسة هناك وعشرة هناك وعشرين هناك كل واحد له راية وكل له اسم ومسمى يقول نحن مجاهدون هذه رايتنا. لا الراية مراد بها راية الإمام الذي يسمع له الناس ويطيعون وله أحكام الإمامة ينفذ أحكام الخليفة هذا الإمام. فلو كنا في بلد ومات إمامنا أو مات ولم يخلف إماما ولم يستخلف واضطربت الأمور واجتمع أهل البلد أو أهل العقد وأمروا أميرا خلاص يأمرون أميرا يجاهد يأمرون أميرا يجاهد كما قال شيخ حسام بن تيمية رحمه الله لما كاتب ولاية الشام كانت تابعة لولاية من مصر ولما غزا التتر الشام تخلف أهل مصر عن نصرتهم فذهب شيخ الإسلام رحمه الله إليهم في قصة مشهورة ودعا أهل مصر أن ينقذ أهل الشام تحت ولايتك لأن من تركوا خلاص أصبحوا فريسة لهؤلاء المغول. ماذا قال الشيخ الإسلام؟ قال إن لم تنجدوا أهل الشام وتركتموها خذلتموها يخرج عن ولايتكم أمرنا أحدنا وقاتلنا من ورائه. فأما قول أمرنا وقاتلنا أي خلاص إذا انتهت ولاية وتخلف الحاكم وترك ولاية واستعاض عنها وترك فريسة سهلة لأعداء الله جل وعلا فهنا يؤمنون. فقال لو تخلفتم لأمرنا أحدنا وقاتلنا. تأمى قولة أمرنا أي ما يقاتل قبل إيش يوجدون الراية أولا يقاتلون وراءه ولا كيف يقاتل القتال ليس فوضى نوجد الراية ونقاتل وراءه. وهذه الراية مو رايتي ورايتك راية زيد راية أهل البلد راية أهل وجاء أهل الحل والعقل. فإذا اجتمعوا خلاص وأمروا حدا أصبح هو الأمير له السمع وله الطاعة وهو الذي يعقد إيش الراية وهو الذي يجاهد وهو الذي يحكم وهو الذي يقضي يصبح هو الإمام الآن. قال الثالثة استنفار الناس للجهاد من شأن الإمام وإذا استنفرتم فانفروا. الرابعة ناقص الجهاد بالإمام أصل من أصول معتقد أهل السنة والجماعة ذكره الإمام أحمد ذكره أبو زرع الرازي وكل كتب المعتقد تذكر هذا فكيف يجهله بعض الناس اليوم. الخامسة ضلال من دعا إلى الجهاد من غير إذن الإمام هذا ضلال هذا أكبر الضلال. ولو قال قائل ليس لنا إمام ونحن متفرقون نقول اجتمعوا أنتم الآن في بلد لو فرضنا جدلا بلد غزيت وقتل الإمام وقتل الحكومة وقتل الدنيا وأصبحت الأمر فوضى ليس هناك رئيس نقول خلاص ليس كل واحد يرفع راية الجهاد وإنما أمر أحدكم ثم جاهد أمر أحدكم ثم جاهد. أما من انتهك أو ضيد في ماله وفي نفسه وبيته يدافع يدفع جاهد دفع يدفع. أما طالما أن يمكننا عيش أن نجتمع ونتحقق باجتماعنا مصلحة ودفع العدو فنقول نجتمع كلنا ونجعلنا إمام. لكن ليس كل من رأي رأي رأى رأيا يجعل رأي راية تجد بلد واحد فيها 100 راية. هذا خلاف السنة وخلاف هدي السلف. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما في أسئلة اليوم؟ طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم.